صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك. طبعا حيث سيأتي يعني حجتك شاهداك أو يمين الآخر اللي هو المنكر. وقال قتيبة له قتيبة بن سعيد ابن جميل المنذر. طبعا هل هذا معلق؟ بعضهم عده معلقا وقال بأن البخاري لم يخرج عن ابن شبر. وهذا تأتي على قضية اضطراب العلماء في قضية حينما يأتي البخاري عن شيخ من شيوخ فيقول قال. والصواب أن ما قال فيه البخاري عن شيخ قال فهذا مسند وليس معلق. وقال قتيبة اللي هو بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة في البغلاني توفي عام 400 200. قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن ابن شبرمة اللي هو عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل بن حسان الضبي قاضي الكوفة للمنصور توفي عام 400 400. طبعا البخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث. كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. يعني طبعا حصل خلاف في قضية القضاء بالشاهد واليمين هل أنها تكفي أم لا. حصل خلاف واسع بين أهل العلم وهي من المسائل التي ناظر فيها الشافعي محمد بن الحسن. فالشافعي كان يرى أنه يقضى بشاهد واحد ويمين المدعي وغيرهم خالف وقال لا يقضى. القضية فيها خلاف متسم. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن ذكين توفي عام 18 200. قال حدثنا نافع بن عمر هو نافع بن عمر بن عبد الله بن حميد الجمحي توفي عام 69 100. عن ابن أبي مريج اللي هو عبد الله بن أبي مريج توفي عام 17 100. قال كتب نسخة عندك الشيخ إحياء اكتب احتجاجه بالمكاتبة. شوف هنا كتب احنا عندنا طرق تحمل الحديث متنوعة ومتعددة. فمن طرق التحمل أن يحدث الشيخ بما لديه من مرويات وهذا يسمى السماع. وعندنا الطريقة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى بالعرض وهو أن يعرض التلميذ مرويات الشيخ على الشيخ والشيخ يسمع. مثل كان مالك يجلس في درس الحديث ثم يقرأ عليه الموطأ يقال له أخبركم شيخكم أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقر هذا الشيء. وعندنا من ضمن طرق الوصية يقول هذه مروياتي أوصي فيها لفلان أن يرويها. ومنها أيضا المكاتبة فهو المكاتبة شخص وشخص يقول هذه مروياتي بعضها يكون مقترنة بالإجازة يقول هذه مروياتي ارويها عني وبعضها يقول هذه مروياتي يكاتبه بشيء أو يكاتبه بحديث وهكذا. فالمكاتبة إحدى طرق تحمل الحديث وهي صحيحة مقبولة. فهذا من ذاك النوع يقول كتب ابن عباس عبد الله بن عباس في 68 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. يعني قضى باليمين وقضى أيضا بالشاهد. نعم. ثم قال باب. قلنا بأن البخاري حينما يأتي بلفظ باب فهو كالفصل من الحديث من الباب السابق. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة توفي عام 32 200. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 100. ولدينا جرير بن حازم تقدم توفي عام 70 عن منصور هو منصور بن المعتمر توفي عام 32 100. عن أبي وائل هو الشقيق بن سلمة توفي عام 82. قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى عذاب أليم. ثم أن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال يرحمكم الله ما يحدثكم أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود فحدثناه بما قال فقال صدقة لفية أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة أو ينطلق بطلب البينة. يعني الإنسان حينما يأتي ويقذف إنسان يعني هذا لا يترك يحبس ولا يأتي بالبينة، بخلاف الزوج يعني الزوج إذا رأى من أهل سوء من عياذ بالله هناك مخرج غير البينة، إذا لم يجد البينة قضية الملاعنة حتى لا تضيع حقوق الآخرين. ثم قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبدي غندار في عام 250 و200، قال حدثنا ابن أبي علي اللي هو محمد بن أبي علي توفي عام 94 و100، عن هشام اللي هو هشام بن حسان الأزدي توفي عام 47 و100، قال حدثنا عكرمة اللي هو عكرمة مولى بن عباس توفي عام 400، عن ابن عباس الصحابي الجليل الحبر والبحر توفي عام 68، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم لشريك من سحمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، يعني البينة عليك أو عليك البينة، يعني هنا مبتدأ وخبره مقدم محذوف، أي عليك البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة فجعل يقول البينة إلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان. طبعا حديث اللعان يعني هو الحديث الطويل الذي فيه ذكر القضية الملاعنة. فالزوج حينما يرى هذا الشيء يعني الشارع الحكيم لم يضيق عليه في الأمر، فالأجيز له الملاعنة حتى لا تضيع الحقوق تفسد الدماء. باب اليمين بعد العصر، يعني قضية بعد العصر لأهمية يعني هنا التعظيم في الزمان، عندنا التعظيم في المكان، مثل حينما يأتي شخص يحلف عند المنبر وحينما يأتي شخص يحلف بين الركن والمقام، هذا المكان عندنا الزمان اللي هو العصر باعتبار هذا وقت العصر أقسم الله به. حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المدينة في عام 34 و200، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد هو جرير بن عبد الحميد من قرط الضبي في عام 88 و100، عن الأعمش سليمان بن مخان الأعمش توفي عام 47 و100، عن أبي صالح اللي هو أبو صالح السمان توفي عام 11، عن أبي هريرة توفي عام 57، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. طبعا لا يكلمهم كلام رحمة وكلام رضا، وإلا فالله يكلمهم اخسأوا فيها ولا تكلمهم، نسأل الله العافية. ولا ينظر إليه، لا ينظر إليه نظرة رحمة ونظرة إشفاق، بل ينظر إليه نظرة عذاب وغضب وشدة، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يخفى على شيء وهو بصير بكل شيء. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم الله مما عندهم من الذنوب، وأيضا لا يمدحهم الله سبحانه وتعالى، ولهم عذاب، مع هذه الأمور لهم عذاب عظيم وعقاب كبير. وهذا من أشد أنواع التشديد في هذا. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني رجل عنده ماء وعنده زيادة من ماء السيل ويمنعه عمن يطلبه منه، فهنا بذل الماء لابن السبيل كان واجبا. ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. طبعا هذا تحصل لكثير، ليس فقط في البيع العظمى للإمام، بل تحصل حتى في كثير من الأعمال. فيأتي الإنسان لا ينصح إلا على قدر مصلحته والعياذ بالله. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها، يعني قال له هذه ب100 وأنا قد اشتريتها ب90، أقسم أنه قد اشتراها ب90 وهو قد اشتراها ب80، فأقسم بالله ليغرر المشتري. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. طبعا البخاري رحمة الله لا يرى قضية التعظيم في المكان واليمين في المكان، يعني بعضهم يرى بأن الإنسان في مكة أفضل قسم يقسم بين الركن والمقام، وأنه في المدينة النبوية عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري لا يرى هذا الشيء، فقال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، يعني لا يوضع ولا ينقل ولا يؤخذ إلى مكان من باب الترهيب. قال ولا يصرف من موضع له، يعني في أي موضع كان. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، طبعا هذا وصله الإمام مالك في الموطأ. قضى مروان اللي هو مروان بن الحكم الأموي باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف. يعني شوف هنا باعتبار أن زيد بن ثابت ما راح على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، إن محل هذا في مكان. فالبخاري استدل بهذا الشيء على ماذا؟ على أن الحلف يكون في أي مكان ولا يكون عند المنبر. لكن استدلال البخاري غيره خالفه فيه، فقال الأفضل الأرهب يكون عند المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام. بدليل أن زيد بن ثابت ما أنكر على مروان بن الحكم هذا القضية، وقال لا نحلف وين مشان ما راد يروح على مكان رفع، لكن لم ينكر عليه هذا المكان. فالصحيح ما ذهب غير البخاري لأن يعني الأرهب والأشد في القضايا العظيمة أن يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبين الركن والمقام في مكة. فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين. يعني شوف البخاري استدل بهذا اللفظ، قال شاهداك أو يمين، يعني نفسه طلب الشاهدين أو اليمين وما خصص أنه عند المنبر. شوف البخاري ماذا قال؟ قال فلم يخص مكانا دون مكان. طبعا هذا اجتهاد البخاري وغير البخاري، ونحن نرى ما رآه غير البخاري بأن الأفضل في المدينة أن يحلف عند المنبر فهو الأرهب والأعظم. وفي مكة بين أي بين ركن المقام وفي أي وفي أماكن أخرى في أي مكان، لكن إذا كان في العصر يكون هذا أرهب وأشد. حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو موسى بن إسماعيل منقر الثبوت في توفي عام 23 و200، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد توفي عام 76 و100 عن الأعمش سليمان. شوف هذا الأعمش عن أبي ورحة بن مسعود، يعني سلسلة متكاثرة، وهنا لا نشترط أن يأتي الأعمش بحدثنا عن أبي ورحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. يعني الشيخ سعد الحميد الله يحفظه في تحقيقه لكتاب سنن سعيد منصور 5 مجلدات التشير، حينما يأتيه إسناد كهذا يقول هذا إسناد ضعيف فالأعمش مدلس وقد عنه. فنحن لا نرد العنعنة مطلقة، لا نرد التدليس مطلقا، ولا أنه أي إسناد نبطله بهذا الشيء، لكن هنا القضية لابد أن ننظر إلى صنيع الأئمة السابقين، فصنيع البخاري وهكذا. ثم قال باب إذا تسارع قوم في اليمين، يعني إذا تسارع قوم في اليمين ماذا يصنع؟ يقترع بينهم. والقرعة قلنا بين قد يعني عمل بها، يعني مثل ما أن الشهادة من ضمن الأمور التي يعطى فيها أحد الحقوق حقوقهم، كذلك القرعة أحيانا تكون هي سبب وسبيل في إعطاء الحقوق لحقوقهم، وقد صنعها أنبياء سابقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقرع بين نسائه. وهذه متى تحدث؟ لو فرضنا مات ميت وجاءنا ناس قريبين من الميت 4 5 6 في نفس الدرجة وأرادوا كلهم أن يغسلوا، كلهم بآن إلى غسلة، فنقترع بينهم إذا كانوا في درجة واحدة. إذا في درجات مختلفة نقدم الأقرب إلى الميت، وكذلك في الصلاة على الجنازة. أو لدينا في مسجد 7 أئمة في درجة واحدة، كلهم أئمة في درجة واحدة، وجاء قناة الفجر لتصور هؤلاء الأئمة، وكلهم يريد أن هو الذي يكون إمام التراويح، فأيضا نقتلع بينهم. وهكذا أو مثل خلفاء في مرتبة واحدة أو عمداء أو ما أشبه ذلك، يعني هذه الأمور يكون القرعة أحيانا هي سبب وسبيل، مثل ما أن الشهادة سبب وسبيل. قال حدثنا إسحاق بن نصر اللي هو إسحاق ابن إبراهيم بن نصر البخاري توفي عام 42 و200 نسب إلى جده. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعان توفي عام 11 و200. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد توفي عام 54 و100. طبعا عبد الرزاق من أوثق الناس في معمر. عن همام اللي هو همام بن يحيى العودي توفي عام، هذا همام بن منبه توفي عام 32 و100، همام بن منبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف. هؤلاء احتاج اليمين في قضية، هؤلاء كلهم جاءوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم في قضية اليمين. طبعا هذا الحديث من ضمن صحيفة همام عن أبي هريرة. البخاري يسوقه هو من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، أحاديث قرابة 52 حديثا، لكن البخاري يأتي بكل حديث ويضعه في المكان. مسلم حينما يأتي يقول عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديثه. ثم يقول باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسري توفي عام 51 و200. قال أخبرنا يزيد بن هارون توفي عام 6200. قال أخبرنا العوامل والعوام بن حوشب بن يزيد توفي عام 240 و100. قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسجي وهو الشاشي أيضا سمى أنه سمع عبد الله بن أبي أوف توفي عام 87 يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خاطرها. تقدم لدينا هذا المقول هو هذا الموصول بالإسناد السابق وتقدم لدينا معلقا وقلنا سيأتي في وقتها. فهنا الناجش آكل ربا والناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراء إنما يصنع هذا ليغرر المتزايد. أما كإفراد قال النجش وليس النجش يعني بعضهم يصحفه ويقول النجش والصواب النجش بتسكير النون. فهذا خان خائن لأخيه المسلم وهو آكل حرام حينما يصنع هذا الشيء من أجل أن ينتفع ماله إذا طلب منه هذا الشيء. باب كيف يستحلف. قال تعالى يحلفون بالله لكم وقوله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا حديث لا بأس. الحديث 76 و600 و2000. حدثنا بشر بن خالد توفي عن 53 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الدهلي توفي عن 93 و100 يسمى غندر عن شعبة بن الحجاج 61 و100 توفي عن سليمان. من سليمان هذا؟ أحسنت. سليمان بن غانا توفي عن 47 و100 عن أبي وائل شيخ بن سلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه يعني شك من الرأي مال رجل أو مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فلقيني الأشعث اللي هو الأشعث بن قيس توفي عام 40 تقدم فقال ما حدثكم عبد الله اليوم. طبعا في الرواية ما حدثكم أبو عبد الرحمن قلت كذا وكذا. قال في أنزلت. نعم. وباب كيف يستحلف. وقال تعالى يحلفون بالله لكم وقوله عز وجل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم ويحلفون بالله لكم ليرضوكم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. يقال بالله وتالله والله. طبعا أحرف القسم بالله وتالله والله. طبعا تالله لا تدخل فقط على لفظ الدلالة الله لا تدخل على الرحمن ولا على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل حلف بالله كاذبا بعد العصر قال ولا يحلف بغير الله يعني إما بالله وبأسمائه وبصفاته. القرآن يحلف به باعتبار أن الإنسان يقصد به كلام الله لا يقصد به المصحف لأن كلام الله صفته من صفات الله تعالى. ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال حدثني مالك اللي هو مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل اللي هو أبو سهيل بن نافع عن أبيه توفي عام 74 أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنتصر. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طبعا البخاري كأنه والله أعلم أتى بهذا أفلح إن صدق إشارة إلى تضعيف اللفظ الوارد أفلح وأبيه إن صدق هي في رواية صحيح مسلم ومسلم لم يسقها من أجل أن يحتج بها إنما ساقها من أجل أن يضعفها فساق الروايات الصحيحة ثم ساقها. وأبيه لفظة غير صحيحة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبود حسب في عام 23 و200. قال حدثنا جواري اللي هو جواري بن أسماء تصغير جارية في عام 73 و100. قال ذكر البعث فعله المدني توفي عام 17 امير عن عبد الله وعبد الله بن عمر توفي عام 73. ومر لدينا ان عبد الله ياتي مغفلا غير عبد الله بن مسعود، وهنا جاء كذلك وهو عبد الله بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. باب من اقام يستدل بهذا الحديث على انه لا يغتصب الا بالله تعالى باسمائه وصفاته. باب من اقام البينه بعد اليمين، يعني لو فرضنا ان انسان ادعى على شخص شيء وليس لديه بينه، ثم المدعى عليها قام اليمين، ثم بعد هذا الشيء جاء هذا الرجل المدعي الذي يجب عليه نتيجه ثم اتى بالبينه، فهذا يرجع في الحكم ولا يبقى على الحكم السابق. كيف استدل البخاري؟ استدل بهذا، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم الحن اي افطن بحجته من بعض. يعني لو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سيسوقه الامام البخاري، يعني فلو فرضنا حصل هذا الشيء ثم بعد هذا الشيء اتى بالبينه لردت هذه القضيه. فكذلك لو فرضنا ان الانسان صاحب الدعوه لم تكن لديه بينه، ثم رد اليمين على المدعي فاقسم المدعي كذبا وزورا، ثم جاء المدعي واتى بالبينه، يحكم بحكم جديد ويلغى الحكم السابق. باي شيء استدل البخاري؟ استدل بهذا الحديث. فلو فرضنا اثنان اتيا عند السلطان وكان احدهما ألسن واجود وبحير تكلم كلام اقنع السلطان، ثم حكم له، حكم السلطان على ظاهر هذا الكلام الذي هو افضل، ثم جاء هذا الرجل الاخر واتى بالبينه، ترد هذه القضيه، ترد هذه الدعوه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الفا بحجه بعض. قال: فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعه منه، اي لا يستحقه بقضاء القاضي، وان قضاء القاضي لا يحرمه حراما ولا يحل حراما، فاذا يرجع فيه الى البينه اذا اتي به. فكذلك لو فرضنا جاء مدعي وادعى شيء يجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدات او يمين، يعني عليك ان تجلب شاهدين، فاذا عندك بينه تاتي بالشاهدين، فاذا لم تاتي بالشاهدين اليمين ترد على من على المدعي، فاقسم المدعى عليه كذبا وقضي بالحق بالمدعي عليه. ثم بعد هذا الشيء جاء الانسان واتى ببينه جديده، يرجع في الحكم ما يقضى على الجديد. فاستدل هو هكذا أخذها. نعم. وقال طاووس وإبراهيم، طبعا طاووس من كيسان اللي مات في 1600، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي في 1690، شريح القاضي. طبعا قول طاووس وإبراهيم الحافظ بن حجر يقول لم أقف عليهم، ولكن قول شريح وصله في الجعديات. ما معنى من يشرح لنا وصله في الجعديات؟ من رواية ابن الجعد رواه البغوي، فيصير نقول أخرجه البغوي في الجعديات، أو نقول أخرجه ابن الجعد كما في الجعديات. البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. فبالضبط لما يؤتى ببينة عادلة صحيحة أفضل من يمين فاجرة كذا. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي توفي عام 21 و200 عن مالك بن أنس توفي عام 79 و100، عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100، عن أبيه له عروة بن الزبير توفي عام 93، عن زينب بن الجحش توفي عام 73، عن أم سلمة اللي هي هند بنت أمية توفي عام 62، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. إذن قضاء القاضي لا يحل حراما كما ذهب إليه الحنفية. لا استناد جيد، يعني عبد الله مسلم عن مالك عالي هذا، بس أي العدد فقط، يعني هو المعتاد هشام عن عروة، هشام عن عروة عن عائشة، وهنا ذكر شخص فقط زيادة. باب من أمر بإنجاز الوعد، يعني قضية الوعد هل أن هذا الوعد ملزم قضاء؟ يعني أنا وعدت إنسان أجلس أعطيه صحيح البخاري وبعدين ما أعطيته ورفع قضية عند القاضي، قال أنا أطلب الحق كان وعدني بشيء، هل يلزم الصواب أنه لا يلزم وفعله الحسن؟ طبعا هو يلزم ديانة ولا يلزم قضاء، وقلنا بأن هذه متى تثبت؟ تثبت عند الاستلام. وفعله الحسن وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشفع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة، وقال نشر بن مخرم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سحرا له قال وعدني فوفى لي، قال ابو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشفع. طبعا الوعد الوعد يلزم ديانة ولا يلزم قضاء. قال حدثنا، طبعا هاي تترتب عليها أحكام وتترتب عليها أمور تحصل في المبايعات وتحصل في البنود الحالية الأصلية. نعود لا يختلف هو الحديث نفسه، لكن ساق المتن من أجل أن يشرح به الباب. نعم نفس الحديث لكن ساق المتن هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يوضح هذا الباب. ثم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، اللي هو إبراهيم بن حمزة بن محمد الزبيري، توفي عام 300. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، توفي عام 85. عن صالح اللي هو صالح بن كيسان، توفي عام 300. عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري. طبعا يقال بأن صالح بن كيسان بدأ بطلب العلم وله من عمر 82 عاما. عن عبيد الله بن عبد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، توفي عام 98، وهو مكثر عن عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقلا قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد. إذا الوفاء بالعهد يلزم ديانة أم لا يلزم؟ يلزم ديانة وأداء الأمانة. فشوف إحنا نختصر الحديث وأتى بقضية الوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي، يعني باعتبار هذه الصفة ليست خاصة بهذا بل إنما هي صفة أنبياء السابقين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفي عام 400. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، توفي عام 800. عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، توفي عام 400. عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر، توفي عام 74. عن أبي هريرة، توفي عام 57، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق أي علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فإذا الإنسان حينما يعد الإنسان يجب عليه أن يكفي بوعده. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى ابن يزيد ابن زادان التميمي، توفي عام 20. قال أخبرنا هشام، توفي عام 97. عن ابن جريج، توفي عام 50. قال أخبرنا عمرو بن اليمن، توفي عام 26. عن محمد بن علي اللي هو محمد بن علي بن الحنفية، عن جابر بن عبد الله، توفي عام 78. قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، يعني أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. يعني فد واحد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس أخلاقا وأعظم الناس وفاء بالوعد والعهد، فأراد أبو بكر أن لا يخر ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم من أجل أن يؤدي ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي المواعيد التي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500، يعني أعطاه زيادة عن الواجب حتى يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، يسمى صاعقة لشدة حفظه وجودة إتقانه وسرعة بديهته، توفي عام 55. قال أخبرنا سعيد بن سليمان يسمى بسعدويك، توفي عام 25. قال حدثنا مروان بن شجاع، توفي عام 84. عن سالم الأفضس، توفي عام 32. عن سعيد بن جبير، توفي عام 95 على خلاف قيل 94. قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب، يعني إلى أن أقدم إلى حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. هذه قضية فيها قضية وفاء بالعهد وأهمية الوعد. ثم قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. يعني أهل الشرك لا يشهدون على المسلمين، وهل تجوز شهادة المشركين على المشركين في أنفسهم؟ في هذا قضية خلاف، لكن إنه هل يشهدون على المسلمين؟ الجواب لا، لا يشهد المسلمون على الكافرين، لا يشهد الكافرون على المسلمين. وقال الشعبي، طبعا قال الأثر عن الشعبي عامر بن شراحيل المتوفى عام 400، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، لا تجوز شهادة أهل الملة لبعضهم على بعض، لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة البغضاء. أغرينا أثبتنا، واستخدمنا يعني مثل النجار لما يلصق الخشب بالخشب يستخدم الغرض لأنه يثبت اللصق. فالله قد أثبت العداوة والبغضاء بين الأمم السابقة وخاصة المسيحيين. وهنا لا تجوز شهادة فرقة مخالفة على أخرى بسبب العداوة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. طبعا هذا جزء من حديث سيأتي برقم 4485. وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير نسب إلى جده، توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث، هو الليث بن سعد، توفي عام 75 و100، عن يونس، ويونس بن يزيد أيضا توفي عام 59 و100، عن ابن شهاب توفي عام 24 و100، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي عام 98، عن ابن عباس توفي عام 68، قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أحد الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله. شوف هذه المدة طالب العلم أن يتوقف عندها، أحدث الأخبار بالله. فكتاب الله هل هو قديم؟ كتاب الله ليس قديم، القرآن كلام الله ليس قديم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يتكلم ويتكلم متى شاء يتكلم. وذلك مذهب الأشاعرة، وهو مذهب مردود المردود، يقولون بأن كلام الله قديم، وكأن مذهبهم مذهب المعتزلة أراد أن يقولوا بأن الله أخرس والعياذ بالله. هنا يقول أحدث الأخبار بالله، فالله سبحانه وتعالى يتكلم ومتى شاء يتكلم، وذلك كلم الله موسى تكليما. فهم يقولون الكلام النفسي، يعني لا يقولون كلام وأنه يسمع، كلام نفسي يكون في نفس الله تعالى، وهذا حقيقة من تحريف صفات الخالق. تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقال هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. ثم قال باب القرعة في المشكلات، أي باب مشروعيتها في المشكلات، يعني قضية يصير فيها إشكال ويصير فيها تنازع ويستوي الناس، فهنا يؤخذ بالقرعة وقوله نعم أي مساءلتهم، يعني كان باب التسهيل، فإحنا لغتنا أن نثبت الهمزة ولا نسهل. باب القرعة في المشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهذا زكريا كان أحد الذين اقترعوا في كفالة مريم، وهم يلقون أقلامهم في البحر، فأيهما خرج قلمه كان هو ليه، فلما خرج ألقوا أقلامهم. طبعا هذا يعني ابن عدي في تاريخ حلب يذكر أن هذا النهر كان في حلب، الله أعلم. فكان زكريا ممن اقترع من أولئك الذين اقترعوا على كفالة مريم، وهذا النبي صنعها. وقبل عندنا أيضا عندنا يونس أيضا لما أراد أن يلقوه دخل بالقرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه. فإذا القرعة من الأشياء التي تثبت بها الحقيقة. وقال ابن عباس، طبعا هذا تفسير ابن عباس في تفسير الطبري، اقترعوا فجرة الأقلام مع الجرية، وعال أي ارتفع، وعال قلم زكريا الجرية. شوف نقول زكريا على لغتنا، والله نقول زكريا، فكفلها زكريا. وقوله فساهم أي أقرع، يعني فساهم أي قارع، طبعا لو قال قارع كان أفضل، فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرع حيث قدم قبل نغل، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف أي يقرع بينهم. وعندنا أيضا قضية في الصف، لو فرضنا ثلاثة أربعة حجم على الصف مرة واحدة تلك معصر نقرع بينهم لا نقرع نقرع بينهم ما كذا. حدثنا عمر بن عبس بن غياث في عام 22 يعني هذه الأمور يعني الشريعة ما تركت لشيء نقصا لكل شيء وضعت له حلا. قال حدثنا أبي توفي عام 94 اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا أعمش سليمان بن مهند في عام 47 ومئة قال حدثني الشعبي في عام 400 أنه سمع النعمان بن بشير في عام 65 يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن طبعا المدهن اللي هو المرائب في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة يعني هؤلاء أراد أن يأتوا للسفينة أيهم استهموا في قضية المكان منهم فوق ومنهم تحت وصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء علينا في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا يعني الفور ما يخلوا من الجو يسعى حتى يأخذ ماي فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم لي ولا بد لي من مثل الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم إذا عاونوه ساعدوه تعاونوا وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم يعني هذا مثل القضية لما الإنسان يقع بذنب ويقع بمعصية والآخرون لا ينكرون عليه ويا ربنا حينما دعا للأول سأل قال كانوا لا يتناهون عن ممكن فعله وربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فإنكار المنكر لا بد منه وإلا فإن المصيبة تعم الجميع. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة طبعا لأبو اليمان 22 و200 وشعيب 62 و100 عن الزهري 24 و100 قال حدثني خارج ابن زيد الأنصاري أن أم العلاء بنت الحارث الأنصارية امرأة من نسائه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنة حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا الساعد أبا الساعد يا أبا الساعد فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أدريك أن الله أكرمك فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان قد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به قالت فوالله لا أزكي أحدا بعد يعني الإنسان حينما يخبر عن شيء يخبر بما علم وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله شوف هذه تفسير رؤيا جيدة يعني مرة عمل يجري له بعد موته فالإنسان لابد أن يكون له عمل ينتفع به بعد موته ثم قال حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200 قال أخبرنا عبد الله توفي عام 81 و100 قال أخبرنا يونس له ابن يزيد في عام 57 و100 عن الزهري في عام 24 و100 قال أخبرني عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بن زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا اسماعيل وابن ابي هويس في عام 26 و100 قال حدثني مارك بن انس في عام 72 عن سميد مولى ابي بكر في عام 30 و100 عن ابي صالح ذكوان السلمان في عام 11 و100 عن ابي هريره توفي عام 57 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني ما النداء من الأجر العظيم وأيضا الوقوف في الصف الأول وهذا في حث على التبكير ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني إلا أن يخترعوا لاخترعوا إنما يختلفون بعد أن علموا فضل ذاك الصف ولو يعلمون ما في التهجير يعني الذهاب مبكرا قبل ذاك لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم لصلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا لو علموا أجرهما وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وقول الله تعالى لا خير في الكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا من كلام البخاري. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه، يعني أتى به مثل التتميم والتكميل لعنوان الباب. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم توفي عام، سأله سعيد بن حكي بن محمد بن أبي مريم توفي عام 24 و200. قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن ضمر المسمعي، أبو غسان المسمعي توفي عام 60 و100. قال حدثني أبو حازم ومسلمة بن دينار عن سهل بن سعد توفي عام 88 أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيخ، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال نعم إن شئت، فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثر، يعني التصفيح هو التصفيق، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، فهنا ذكر الله بغير موضعه وهو جائز، ثم رجع القحطرة رجوع على الخلف ورآه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أبو بكر ويأم الناس حتى يرضاه لدين الناس ثم يرضاه الناس لدينهم، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء. فجاء في رواية ما لكم إذا نابكم، فهذا من باب الاستفهام، فهنا من باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ وبينهم أن التصفيح في النساء، وأن الرجال حينما ينوبوا شيء يسبحون، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع أبي بكر. ثم قال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهة في عام 28 و200. قال حدثنا معتمر اللي هو ابن سليمان ابن طرخان التميمي توفي عام 87 و100. قال سمعت أبي وسليمان بن طرخان توفي عام 43 و100 أن أنسا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبيخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك عني، والله لقد آذاني نفن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. يعني شوف هذا الصحابي دافع له عبد الله بن رواحة، دافع حتى على حمار النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهم أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فشوف إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ليصلح بين الناس، فلا بد للإنسان أن يصلح بين الناس، خاصة الإنسان المتقدم في العلم والعمل والمكان، لا بد أن يسعى لإصلاح أمور الناس. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، يعني هل أنه يجوز للإنسان أن يكذب؟ حصل خلافا من الفقهاء، مثل ما قال يجوز له أن يكذب، كأن تذهب إلى المخاصم يا أحد المتخاصمين تقول فلان يدعو لك وفلان يحبك وفلان يثني عليك، فمنهم من قال هكذا يجوز أن تكذب كذبا صريحا أنه هذا لا يسمى كذب، ومنهم من قال لا الكذب كله محرم، لكن الإنسان يوقف تقول له يدعو لك وتنوي في الصلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تقصد دعاءه العام للمسلمين وليس تخصيصا، فمنهم من قال الجاهز هو التورية وليس الكذب صريحا، ومنهم من قال الكذب الصريح فهو ليس بكذب لأن فيه مصلحة عظيمة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو بن يحيى القرشي قال حدثنا إبراهيم بن سعد توفي عام 85 و100 عن صالح اللي هو صالح بن كيسان توفي عام 30 و100 عن ابن شهاب لبزهر في عام 24 من أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، فالذي يكذب ويصلح بين الناس لا يعد كذابا لأنه يقول خير ويفعل خير ويعمل خير. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. يعني إذا قضية الصلح يشترك فيها الناس ويتعاون فيها لتكون من ضمن الأمور العظيمة. حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الدهلي توفي عام 58 و200، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفرد توفي عام 26 و200، قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم بن مسلم بن دينار عن سهل بن سعد 88 أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فإن قضية الصلح من الأمور التي يشترك فيها أهل الفضل. ثم قال: باب قول الله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. أي الصلح خير من أي شيء من الفرقة والنشوز والإعراض. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة في البغلان في عام 400 و200، قال حدثنا سفيان له بن عينة في عام 98 عن هشام بن عروة في عام 45 و100 عن أبيه هو عروة بن الزبير في عام 93 عن عائشة. طبعا هذه سلسلة من أشهر السلاسل. وهي امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره. قد يكون أهل أصحاب مال أو تكون صاحب الشهادة أو ترى نفسها تتكبر على الرجل أو تتكبر على أهلها أو تتكبر على بنات جنسها فيريد فراقها، فتقول: أمسكني وأخصم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا. يعني لو فرض إنسان أراد يطلق فتتنازل عن حقوقها أو عن بعض حقوقها من أجل أن يمسكها. إيه لا هي عامة، لا هي عامة لكن واحدة منها. الآية الثانية: وإن امرأة هذه القضية، لكن القضية عامة والصلح خير. فلما يصالحون على شيء يأتي إنسان ويتنازل عن شيء من حقه من أجل الصلح تدخل فيها هذه في عموم الآية السابقة. لا لا، المرأة شوف، هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه. شنو هالما لا يعجبه؟ شوف الهاء شنو مفعول به؟ مو صحيح يعجبه بعد كبرا او غيره، يعني يرى من امرأته كبرا او يرى غير الكبر فيريد فراقها، فتقول: امسكني واقسم لي ما شئت. باب اذا اصطلحوا اي المتخاصمون على صلح جور، فالصلح مردود. ليش؟ لبنائه على جور. يعني نفرض الصالح على صلح مردود، صار في الصلح بس القضيه فيها جور. صالح وما حد قتل واحد عند ايتام، صالح مع مليونين دينار، هذا الصلح، هل هذا الصلح صحيح؟ هذا الجواب، لأن حقوق الأيتام يجب أن يعطى مال الأيتام كاملا، فالصلح يكون على حقوق الأحياء لما الواحد يعفى عن حقه، أما مال اليتيم فلا ينقص منه فلسا واحدة. حدثنا آدم بن أبي ياس توفي عام 20 و200، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب توفي عام 58 و100، قال حدثنا الزهري توفي عام 24 و100 عن عبيد الله بن عبد الله 98 عن أبي هريرة 57 وزيد بن خالد الجهني 68، قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عند هذا. طبعا حروف الجر عندنا باب في اللغة يسمى المعاوضة، فعلى هذا عند هذا. فزنى بامرأته، يعني الأجير اختلفت فرصة واتفق ويا المرأة فزنى بهذه المرأة. فقالوا لي، يعني ذولا من هو اللي سألهم على أساس أهل العلم، فقال: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم، يعني سألهم أكو شيء غير الرجم؟ وقال: نعم، تنطي مئة من الغنم تنطي جارية. رجل المرأة التي زني بها، قل: ففديت ابني بمئة منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، اللي منه أصحاب مثل أما الوليدة والغنم فرد عليك، يعني هذه التلمية من الغنم والوليدة يرجع لك. شوف هذا صلح صار مو صحيح، لكن صلح فاسد لو أم ليس فاسد، صلح فاسد، فالفاسد مردود. وعلى ابن تجلد 100 سنة تغريب عم يجلد 100 جلدة ويغرب عن المدينة عام عقوبة وتعزيرة. وأما أنت يا أنيس، هذا ليس ابن الضحاك صحابي من قبيلة المرأة، وكان العرب ينفرون أن يقام عليهم الحد، أن يقيم عليهم الحد شخصا ليس من غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا بعد ما هو هذا أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم صغر ليس هذا، وأنس ابن الضحاك من قبيلة المرأة. وأما أنت يا أنيس لرجل فقدوا على امرأة، على امرأة هذا فارجمها. طبعا جاء في رواية فقدوا على امرأة فإن اعترفت فارجمها، باعتبار احنا رجبت إلا بالبينة أو بالإقرار. فجاء رواية فقدوا على امرأة فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها بعدين اعترف. فهذا استدلال على أن الصلح على باطل باطل. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير 1250 و200، قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم توفي 85 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم توفي 25 عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا طبعا حديث أصل من أصول الدين وقاعدة من أعظم القواعد، وهو من الأحاديث التي تدل على التمسك بالسنة والحذر من البدعة. وما يقوله بعض الناس بأن البدعة تنقسم قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا القول مخترع مصطنع غير صحيح. فنحن حينما نتعبد الله لا نتعبد الله أبدا إلا بشيء جاء بالقرآن أو جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي عبادة دون ذلك فهي مردودة على صاحبها. فهذا الحديث عظيم وهو أصل عظيم، ويجب على الإنسان أن يزداد من العلم ويتعلم من الفقه حتى يأتي وينظر في أي عبادة يتعبدها فيقيسها على المختبر النبوي، فإن كانت من هدي صلى الله عليه وسلم قبلت وإلا فردت، وإن قال بها من قال. ثم قال رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. ولكن هذا الحديث من ضمن الأحاديث الكلية التي شرحت وبسطت في الكتاب العظيم جامع علوم الحكمة. ثم قال باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو سبه. يعني الصدق يجب أن حينما يتكاتبه يكتب شيء واضح ويشهد عليه الشهود حتى يثبت هذا الأمر. ثم قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار 250 متر، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت البراء بن عازب في عام 72 طبعا أبو إسحاق 29 أمين قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال علي امحى، فقال علي ما انا بالذي امحى، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها الا بجلبان السلاح، فسالوهم ما جلبان السلاح، فقال القراءه بما فيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تصالح وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهو فتح عظيم لما حصل فيه. يعني بعض الناس يقول أن صلح الحديبية كان خير وفتح باعتبار أنه حينما يأتي الكافر من مكة إلى المدينة ويرجع من المدينة إلى مكة سيرجع متخلقا بأخلاق الإسلام، هذا غير صحيح. لكن الصواب أنه سيكون اختلاف بين المسلمين والكفار وأنهم سيسمعون القرآن وينتفعون بهذا الشيء، وهذا هو الذي حصل. حدثنا عبيد الله بن موسى توفي عام 1200 عن إسرائيل توفي عام 60 بإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو من أثبت الناس في جده أبو إسحاق، قال بأنه يقول عبد الرحمن بن أبي يقول كان يحفظ حديث جده أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. توفي عام 29 عن البراء اللي هو البراء بن عازب توفي عام 72 قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امحو رسول الله. قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابك أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأنبياء في الإرث في الحضانة، في الحضانة فقط. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. طبعا هذا أنت مني يعني فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب، بس وأنا منك فضيلة أعظم لعلي بن أبي طالب. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم قال باب الصلح مع المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، ودليل كان ما يسلم إلني عليها، فدل على المكان. ثم في رواية أخرى بالنسبة للذهبي في السيرة، الذهبي ألف تاريخ الإسلام صحيح، ألف سيرة أعلام نبلاء، ألف تاريخ سيرة أعلام نبلاء، وذكر به أقوال الصحابة من غير الخلفاء الراشدين أربعة من غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وضعها بالتاريخ، تاريخ الإسلام يبدأ من سنة واحد للهجرة إلى سنة 700، جعله 70 طبقة. كل طبقة كم سنة؟ 10 سنوات، في 70 طبقة في 10 700. بس بعدين من شارع سير أعلام نبلاء للنبلاء من العلماء، قال أعظم نبلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال أطلب من النساخ الذين سينسخون السير أن يضعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء، أين يضعوها؟ يضعوها في بداية سير أعلام نبلاء. شيخ شعيب ورضوان تعبد حينما حقق من الكتاب لم يتنبه إلى هذا الأمر، لأن المحقق لا يكون فقط يقرأ من أجل أن يكتب، لا بد أن يقرأ أن يتعلم ثم يكتب بعد أن يتعلم. ففات ماذا؟ دكتور الشرع المعروف حفظه الله تعالى، رجل يعني صاحب خبرة قوية جدا، صاحب بالذات تخصص في تاريخ الإمام الذهبي. فقال لهم لماذا تركتم هذا؟ فأمرهم فطبعوا في الجزء 26 والسابع والعشرين والثامن والعشرين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضعوها في آخر كتاب، وهذا أيضا إساءة بعد إساءة. يعني صار آخر النبلاء من هو النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الذهبي كتب سيرة عذرة فتناول هذه القضية، كتب هل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب؟ فقال لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يكتب عنده تعلم بعض الأشياء فكتب هذا، لكن غيره وهم الجمهور قال لا كتب يعني أمر أن يكتب. وابن الملقن يرجح هذا الشيء في كتابة الغيال بدليل قاله دلني على كلمة رسول الله، فلما دل وضع يده الشريف فصواب انه فكتب معنى امر ان يكتب. لكن حديث اخر قال ادعوني ان اكتب كتابا حتى لا يقول ان تقول كلمة اثنان وما نعم ايه مجاز نعم ايه لا هو الصواب انه امر نعم احسن ايه سمت الجسر هذا الجسر مال المعلق قال من اللي بنا سيم كامل مو صحيح هو سيم كامل اللي ما بنا بس اشرف على هذا القضية أبو جعفر المنصور لما بنى بغداد لا شيء لا سمنت ولا غيره. باب الصلح مع المشركين فيه أي يعني يدخل فيه عن أبي سفيان اللي هو حديث هرقل الذي تقدم لدينا، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينك وبين بني الأصفر. هذا الحديث في البخاري سيأتي، هنا ليس يعني هنا معلق لكن سيأتي موصولا برقم 3176. وفيه طبعا يقصد فيه حديث هرقل لأن أبو سفيان لما فيه في المدة التي مات بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش، يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع أهل قريش في الفتح. وهذا ثم تكون هدنة بينكم إلى من أصلح لنا فسمنا يقر المصالحة أحيانا في بعض الأوقات. وفيه سهل بن حنيف أيضا سيأتي برقم 3181 لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والنسر عن يفتح. ثم قال وقال موسى ابن مسعود. طبعا هذا معلق وصله أبو عوانة والإسماعيلي والبيهقي. أبو عوانة من؟ في المستخرج على صحيح مسلم. الإسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري. قال حدثنا سفيان بن سعيد اللي هو من هو؟ سفيان بن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد بن زيد عن أبي إسحاق اللي هو السيوطي. طبعا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج من أوثق الناس في أبي إسحاق السيوطي. عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليه، ومن أتاه من المسلمين لم يرده. طبعا قضية فيها إجحاف المسلمين، لكن هذه قضية بوحي وأنها قضية مؤيدة من الله تعالى، وعلى أن يدخلها من قابل سمي في عمرة القضاء ويقيم بها ثلاثة أيام فقط، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السلاح بالقرار والقوس. فجاء أبو جندل يحجل، يحجل يعني يمشي مثل الحجرة، وهو جناية عن تقارب الخطأ. والحجرة محروف الحجر الطير الجميل يصطاد الصيادون في قيوده. فرده إليهم. قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل، طبعا هذا مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان وسفيان الثوري، لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل، وقال إلا بجلب السلاح. طبعا رواية مؤمل بن إسماعيل وصلها الإمام أحمد في مسنده صلى الله على نبينا محمد.